مسامع الخير للإنشاد تقدم. القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة صارت كبار بعد الجبار تحرق أمريكا طلبا للثار صارت كالنار عون الجبار تحرق أمريكا طلبا للثار القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة قاتلوني فانا شهيد عزمي حديد لا لن احيد ان قاتلوني فانا شهيد القاعده القاعده القاعده القاعده القاعده القاعده القاعده القاعدة ردوا لأوباما اثأر لأسامة احمل حسامة سيفا كرار اقتل لأوباما اثأر لأسامة احمل حسامة سيفا كرار القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة شيخ الظواهر يا ابن الأكاسر اصبر أميري فالله ناصري شيخ الظواهر يا ابن الأكاسر اصبر أميري فالله ناصري القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة